أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الزيد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مخلوق الأخبار وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الكفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم يعني أطلع على ذلك وأن المسح على الكفين أمر مشروع مسنون رخصة لا ينبغي ردها فقال إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره رواه أحمد والبخاري وفي دليل على قبول الخبر واحد وأظن أن قد انتهينا من شأن هذا الحديث أما الحديث الذي يليه فهو عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل رواه أحمد وأبو داود قال الحسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا اي فعلا من النبي عليه الصلاه والسلام ومن قول كذلك يعني لا مجال للشك ولا مجال للرد حيث لم يقتنع بالمسح على الكفين طوائف من الشيخ والروابط ولم يرفع راسا بهذه السنه وهذا الله عز وجل على السنة والجماعة للعمل بهذه السنة وهذه الرخصة هي التخفيف وفيها التيسير على أمتنا قال الشرط الحديث إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنة ولا غيره قد رواه أبو داود بالطهارة عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن عن زرارة عن أوفاء كلاهما عن المغيرة بن وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفاء عن المغيرة وهؤلاء كلهم رجال الصحيح إذا حديث المغيرة بن شعبة هذا يتوقف من الأحاديث المتواترة للمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين أو الفساتين أو النور وغير ذلك سواء المسح في الصيف أو المسح في الشتاء سواء تمسح المرأة في بيتها كذلك أو الخارج عن بيتها كذلك كل هذا رخصة من الشارع الحكيم فنحمد الله على رخصة وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. يعني باب إيه؟ جواز ومشروعية المسح على الموقين. قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار والمقصود بالخمار العمامة إذا كانت مكورة على الرأس ويشق نزعها فيمسح عليها المتوضئ وهذا كله من باب التخفيف على الأمة على المكلفين ولا يشق عليه شيء وما جعل عليه في الدين انحرف ملة أبيكم إبراهيم، إن هذا الدين يسر ولم يشاهد الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الموقعين، وسيأتي تفسير الموقع هو شبر الجور أو شبر القماش يلف على الأقدام من أجل شدة البرد والتدفئة بدفء القدمين. قال ولأبي داود كان يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. النصيف بالنسبة للمرأة هو الخمر، بالنسبة للمرأة هو الخمر، وإذا قصد أنه يتعلق بلباس الرجل فهو العمامة، فهو العمامة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، وأن عليه رواه الخمسة من النسائي صححه الترمذي. حديث بلال في الشرح قال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني، أخرجه الضياء في المختار في اللفظ الأول. وحديث المغيرة قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. من الناس من يضع هذا الحديث كالنسائي كعبد الرحمن بن مهدي، ويقول صواب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. زيادة الجوربين والنعلين لا تثبت عند هؤلاء الأئمة، وإنما أدخل المسح على الجوربين والنعلين بالقياس. لماذا؟ بدليل القياس، بدليل القياس. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، شوف على الصحابة رضي الله عليهم، وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروى ذلك عن وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. طيب علي بن أبي طالب سمعتموه الآن مسعى للجرم، طب أين الشيعة الذين يتشيعون العليم؟ أين الروابط الذين يقولون أبو بكر وعمر من أهل السنة التي فعلها عليهم رضي الله عنهم؟ قال ابن عباس قال وروى هذا الحديث، أو وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالمختصر. الصحيح أنه من رواية من؟ المغيرة بن شعبة، والصحيح أنه اقتصر على مسح الخفين. قال وليس بالمختصر ولا بالقوي، ولكن أخرجه عنه ابن ماجه، وإنما قال أبو داود إنه ليس بمقتصد لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. قال البياقي لم يقل سماعه من أبي موسى، وإنما قال ليس بالطويل لأن في إسناد عيسى بن سنان ضعيف يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين. وفي الباب عن ابن عباس عند البياقي وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على نعلين. وعلي بن أبي طالب عند ابن خزيمة وأحمد بن عبيد الصفار وعن أنس عند البياضي. والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقعين، وهما ضرب من الخفاف، ضرب أي نوع من الخفاف. قالوا ابن سينا والأزهري وهو مقطوع الساقين، مقطوع زي انتوا بنلبس حاجه اسمها لكلوك، في حاجه اسمها لكلوك يلبسوا القدمين صح؟ او قريب منه زي رجع الإسلام مكتوب في دم الإنسان القماش صح من الصوف أو الموت زي ما تقولون لأنه ما ليش عمر لسنوات عمر. طيب قال وهما ضرب من الخفاف يعني نوع من ايه من الخفاف الموت. قال ابن سينا والأزهري ومقطوع الساقين قال في الضياء قال الجوهري الموت الذي يلبس فوق الخف وهذا فعلا جابلوه يلبسون نفس الطريقه كده يلبس الموت فوق الخفين قال لا من الجوهر يلبسوا ايه فوق الخفين صح ولا لا؟ شفتوش الناس في الحرم بيعملوا كده؟ كثير في الحرم يعملونها كده ليه بيخافوا على رجولهم البرد برضه بيخاف على الخفين يدوب يلبس الموت فوق الخفين. طيب وهو يقول والموت الذي يلبس فوق الخف قيل وهو عربي وقيل فارسي معبر على جواز مسح الخمار. الحديث هذا دل على ايه؟ جواز المسح على ايه؟ الخمار ان كان من لباس الرجل فهو العماد وان كان يقصد من لباس المراه فهو الخمار معه وهو العماد كما قال النووي. قد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العماد وعلى جواز المسح على النصيب وايضا الخمار قال وفي الضياء وعلى جواز المسح على الجوره وهو لفافة الرجل جوف لكن الجوارب في زماننا تطورت وأخذت صورة أخرى. يقول قال في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال في جواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد يعني علي بن أبي طالب وابن عباس وعمر وابن عمر إلى آخر هؤلاء الصحابة الذين سبق معنا بكم وزاد من سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وابا مسعود البدري وعقبه بن عامر قد ذكر في الباب الاول او قد ذكر في الباب الاول ان المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابه رضوان الله عليهم على جواز المسح على النعلين قيل وانما يجوز على النعلين اذا لبسهما فوق الجبل بين لا يجوز هذا ويجوز هذا بس بشرط ان يدخلهما طاهرتين. قال الشافعي ولا يجوز مسح الجورمين الا ان يكون منعلين يمكن متابعه المسح فيه وهذا من الشروط المختلف فيها الراجح عدمه. سبق معنا شروط متفق عليها في المسح على الخفين وهناك شروط مختلف فيها. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس باب اشتراط ايه؟ طهارة القدمين طهارة مالية كاملة ثم يلبس الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الكتابة فغسل وجهه وغسل ذراعي ومسح برأسه ثم هويت لانزع خفين وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتهما فمسح عليهما متفق عليه. ولابي داود دع الخفين فاني ادخلت قدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعن المغيره بن شعبه قال قلنا يا رسول الله امسح احدنا على الخفين قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في المسلم. قال في الشرح حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها وقد ذكرنا في مسألة أنه رواه ستون صحابيا كما صرح به البزار وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي سعيد. قوله ثم أهويت أي مددت يدي قال الأصمعي: أويت بالشيخ إذا أومأت منه. قال غيره: أويت بصف الهوي من الضياف إلى القرب. وقيل لهواء الإيمان. قوله: إن أدخلتما طهرتين، هو يدل على اشتراط الطهارة في النفس لتعليله على من نزل بإدخالهما طاهرتين، وهو مقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. إذا لا يصح المسح على القدمين إذا أدخل القدمان فيهما على غير طهارتين، لا يصح ولا يفسد، بل الوضوء غير محتمل، الوضوء غير محتمل، وبالتالي الصلاة لا تصح. قال: هو مقتضي أن إدخاله غير طاهرتين يقتضي النزع، انزع الخفين بينهما. وقد ذهب إلى ذلك الشيخ ومالك وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني والبزار وداوود: يجوز داوود بن علي وغيره، يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. وهذا غير صحيح. والجمهور حمل الطهارة على الشرعية فلكم داود، وقد قال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة. المراد الطهارة يعني الوضوء أو طهارة من الحدث الأكبر، وليس معناه أن القدمين ليس عليهما نجاسة، ليس هذا مقصود. قال: وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل أحدهما وأدخلها الخفة ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفة لم يجد المسح. صرح بذلك النووي وغيره، قال: في الفتح عند الأكثر. وأجاز الثوري والكوفيون من المزن المطرف ومن المنذر وغيره أنه يجزئ المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخفة ثم الأخرى. وبهذا يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: بصدق انه ادخل كل من رجليه الخبز وهي طاهره، لا باس بهذا. وتعقب او تعقب بان الحكم المرتب على التثنيه غير الحكم المرتب على الوحده، اصل بعضهم لتطهير العلم لا يجوز. لو توضا يا اخي وهو يتوضا غسل رجله بإذنه وادخل فيها الخبز ثم غسل رجله بالسوء ادخل بها الخبز، لا باس. قال: لان الاحتمال باطل. قال: لكن ان ضم اليه دليل يدل على ان الطهاره لا تتبع التلف، وصرح بانه لا يمتنع ان يعبر بهذه العباره عن كون كل واحد منهما ادخل الطاهره. قال: بل ربما يدعي انه طاهر في ذلك، فان الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك في روايته هذا القول، من حيث إن قول أدخلتهما أو أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، وقول وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة، فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها، لا بأس. كما قلت لكم إن غسل رجله اليمنى أدخل فيها الدورة أو الخبز ثم غسل رجله اليسرى أدخل فيها الخبز، يصدق عليهما وعلى هذا الفعل أنه ما أدخل رجليه كلاهما طاهرتان. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجليك لم تغسلهما. قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ظهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من رائق ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد بن زيد. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. إذا نتذاكر مرة أخرى ما هي الشروط التي فيها يجوز المسح على الكفين. عندك يا أستاذ عبد الله، واحد أن يكون طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، حتى يبدأ بالأول أن يدخلهما على طهارة، هذا واحد متفق على هذا الشرط. طيب أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، ها أن يمسح في الوقت المسموح به في اليوم والليلة للمتم واليوم والثلاثة أيام بليلين للمسافر لا يزيد، ها في رابع أن يكون طاهرين في عينهما وذاتهما، معنى لا يلبس نعلين أو خفين أو جوربين عليهما نجاسة أو هما نجسان في ذاتهما، أرغم كان الشروط الآن كل إسلام واحد أن يدخلهما على طهارة، طهارة مائية كاملة، نعم أن يكون المسح في الحدث الأصغر للحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يستدعي أن ينزع الخفين بالقسط، أن يكون مسح خلال المدة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليلين، نعم أحسنت. إذا كان الشروط أربعة محل اتفاق، يقولون الحديث الأول قال في مجمع الزوائد وفي إسناده رجل لم يسمى وقد تقدم الكلام على فرقه، والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والترمذي وابن ماجه والصححان ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن ومضاره على عصر بن أبي نجمة وصدوق سيد الحب، وقد تابعه جماعة وروى عنه أكثر من 40 لمسة، قال ابن ماجه الحديث يدل على تطبيق المسح بالثلاثة الأيام بالمسافر واليوم والليلة للمقيم، وقد اختلف الناس في ذلك وقال مالك والليل في ساعة. طيب أنا أضربكم مثال، الآن واحد منا لبس الخفين على الطهارة في الحضر ثم سافر، سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ مسح مسافر، أنا هو ابتدى صحيح لبس الخفين في الحضر لكن يتم مسح مسافر، العكس واحد في السفر ولبس الخفين أو صلى الفجر في السفر وقعد ركب السيارة، هيمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسح مقيم، لأن العبرة بآخر الأمرين، العبرة بإيه؟ ها؟ بآخر الأمرين، العبرة بماذا؟ بآخر الأمرين، وضحت؟ طيب، واحد لبس توضأ ولبس الجوربين، ها؟ ومسح عليهم، خلاص توضأ ولبس الجوربين، ثم بعد ساعة لبس جوربا فوق الجورب الأول، هل يمسح على الأول أم يمسح على الثاني؟ على الثاني لا بأس، لا بأس. طيب واحد توضأ ولبس الخفين، معنى وهو ماسك طهارته لم يحيط، خلع الجورب كده دخل فيه حصى دخل فيه غبن، أي مشكلة حصل، خلع الجوربين وبعدين نردهم ايه؟ تاني ونلبسهم تاني، هل ينتقد الطهارة بهذا؟ الجواب لا، لا تنتقد ايه؟ الطهارة ما دام هو ايه؟ ممسك للطهارة، ممسك ايه؟ للطهارة، وفي الحقيقة أسئلة كثيرة جدا حول ايه؟ مسح الصف، أسئلة كثيرة. طيب الآن هو هيبدأ المسح من اللبس أو من أول مسحة أو من أول حدث؟ الصحيح

والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام المسافة ويوم وليلة المقيم، وقد كان الخلاف فيه وما هو الحق في الباب الذي قبلها. والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح الاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق مع ذا على ضعفها. وايضا قال ابن سيف الناس بشرح الترمذي لو ثبتت لم تقم بها حجة، لان الزيادة على ذلك التوقيت مضمون، انهم لو سالوا زادا، وهذا صريح في انهم لم يسالوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها انتهى. وغايته بعد تسليم صحته ان الصحابي ظن ذلك ولم يتعبد مثل هذا، ولا قال احد منا حجة. قد ورد توقيت المسجد الثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة. ورد ذكر المسجد بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني وذكره الحاكم، وقال قد روى أو روي عن أنس المرفوع بإسناد صحيح رواته عن أخيهم كقال، وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام عند الدارقطني أيضا. باب اختصاص المسح بظهر الخوف، يعني كيفية المسح، هل يكون مسح لأسفل خوف لأسفل جوربين، أو يكون للأسفل والأعلى، أو يكون للأعلى فقط، أو يغسل الخفان بدل المسح؟ طيب كيفية لابد أن نعرفها من الشارع. الصحيح في هذا أن المسح يكون على أعلى الخفين أو الجوربين. أما مسح الأسفل ومسح الأعلى هذا مخالف للسنة. الاكتفاء بمسح الأسفل لا يجزي، لا يجزي طهارة ناقصة لم تكتمل. الاكتفاء بمسح الأسفل لا تجزي الطهارة. كان علي رضي الله عنه يقول كما في هذا لو كان فيه الله لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين ما هوش بيه بالرأي ولا التمخيل ولا يعني ايه استحسان، لا، انما الدين هذا بالبرهان والدليل الصادق الوارد في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه الفقهاء، وما اجمع عليه الفقهاء. اذا ممكن احنا معنى صور ان الواحد يمسح من اسفل فقط فهو صحيح؟ لا، غير مسح. طب واحد مسح من اسفل ومن اعلى الطهاره صحيحه وكذا لكنه خلف السنه. طب واحد غسل الخفين زياده ثالثه زياده خالف السنه، نعم، والطهاره مزيد خالف السنه والطهاره مزيد معنى يبقى الصواب ايه؟ طب وكان يغسل ازاي بدل ما يغسل الخفين؟ هذا ايه؟ اجتهاد غير صحيح. قال طب كيف سيمسح على الخفين؟ معنى هل ايضا العلماء تعرضوا له؟ هل يعمل بالصبعين كده، يعمل بالصبع واحد، يعمل بالاصابع كلها؟ او يمسح اليمين اول واليسار الثاني، او يمسح الاثنين مع بعض، او يمسح على الخفين باليمين فقط؟ كل هذا مجزئ، كل هذا لا بأس به، لأنه لم يرد شيء في هذا في هذه الكيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يرد تحديد الشرع رجعنا للغة، رجعنا للغة. المسح هو إمرار اليد المبتلة على الخفين أو الجوربين أو الملك. عرفتم يا إخوة؟ واضح؟ طيب سيد ان شاء الله معنا اسئله ومباحث تحت هذه الحكم. يقول عن علي رضي الله عنه لو كان الدين ايه بالراس لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. طب انت لما تمسح من اسفل الخف طب افرض الخف ده في التراب، لو وسط يدك افترضت انك وسخت خلاص في تراب او في تراب يدك هتطلع بيها تراب، لأن الخوف بيمشوا عليه بيمشوا به، مش لازم اللي بيلبسوه بالحدايق، لا بالحداء لا لازم، واضح؟ طيب طب انت لما تبين لي الخوف من ده وتمشي لو الفراش ده في تراب يلصق في الخفين، يلصق في الخفين. اذا الصحيح السنه المسح على ايه؟ على كلمه على تفيد ايه؟ استعلاء، استعلاء ولا لا؟ على ايه؟ قال عن علي رضي الله عنه لو كان الدين برايين لكان اسفل الخف اولى من مسح الاعلى. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ضيق خفيه. رواه ابو داود دار قطنه. الحديث بالشرط قال القمر في بلوغ المرام اسناده حسن، وقال بالتلخيص اسناده صحيح. قلت وفي اسناده عبد خير بن يزيد الهمداني صاحب علي وفقه يحيى بن معين واحمد بن عبد الله العجلي. اما قول البيهقي لم يحتج به صاحب الصحيح فليس بصادح بالاتفاق. والحديث يدل على ان المسح المشروع ومسح ظاهر دون ظاهر. واليه ذهب الشرطي وابو حنيفه والاوزاعي واحمد بن حنبل، وذهب مالك الشافعي واصحابهما والزهري وابن المبارك، وروي عن سعد بن وقاص وعمر بن عبد العزيز الى انه يمسح ظهورهما وبطونهما. لكن الصحيح ايه؟ الاكتفاء بمسح ظهر الخفين او الجوربين ومن عليه. قال مالك الشافعي ان مسح ظهورهما دون بطونهما، اسمع ذلك، ان مسح ظهورهما دون بطونهما اجزاؤهما. وقال مالك من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يمسك، وكان عليه الدليل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في دليل هذا ما ليس منه فهو رد. معنى قلت فالطهاره لها كيفيه، الطهاره لها كيفيه. تصور كده واحد ذهب يتوضا، فاول ما توضا غسل رجليه وفي الاخير خالص غسل وجهه، توضا وضوءا ايه؟ منكسه. عكس الايه، الايه بدات في غسل الوجه معناه وانتهت في غسل ايه؟ الرجلين، صح؟ طيب عكس منكس الوضوء غير منكس. ان الطهاره هكذا وقعت على غير ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. من عمل عملا ليس عليه ايه؟ امرنا فهو ايه؟ رد يعني مردود، يعني ايه؟ غير مقبول. معنى ايه؟ واحد صلى الصلاه فبدل من ان يبدا بالقيام بدا بالسجود. بدا ايه؟ بالسجود. عكس نكس الصلاه، الصلاه غير مقبوله. الكيفيه شرط في صحه ايه؟ الصلاه، وشرط في قبولها. شرط بين قبولها. وانت لو تريد تحقق الاتفاق لابد من مراعاه سته امور: الزمان، المكان، العدد، الكيفية، الجنس، السبب. كم أمر؟ عايز الحق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فالاتباع كله الزمان. متى أدى هذه الأجر؟ متى أدى؟ الحج والشهور معلومة؟ ما يديش واحد يقف في عرفة في اليوم الثامن ويقول خلاص أنا خلصت قبل الناس قبل الزحام هيتعبوني خلينا خلص صورة. ها؟ ما ينفعش. عرفتوا ايه؟ ما يديش واحد يضرب جمرات في اليوم التاسع يقول احجام انسحاب. هذا لا صح. الكيفيه الزمن غير متوازن. اذا لابد من مراعاه سته امور: الزمن، المكان، العدد، الكيفيه، السبب، الجنس. كيفيه المسح. المسح من اعلى أو من باطن فقط وترك الأعلى. معنى؟ فهذه لابد من مراعاتها والالتزام بها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مالك يقول إيه؟ وإن مسح باطنه دون ظاهرهما لم يمسك. ده كلام صحيح رحمه الله. وليس لمسح يعني ما مسحش. وقال ابن شامل وهو قول الشافعي ان مسح ان من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما اجزاؤهما. هذا غير صحيح. والواجب عند ابي حنيفه

قد وقع في سنن دارقطني من طريق داوود بن رشيد تصريح ثور بانه حدثه رجاء. قال الحافظ هذا ظاهره ان ثور سمعه من رجاء فتزول العله. ولكن رواه احمد بن عبيد الصفات في مسنده من طريق وقال عن ثور عن رجاء. هذا اختلاف على داوود يمنع من القول بصحه وصله مع ما تقدم من كلام الائمه. والحديث استدل به من قال بمسح اعلى الخف والسلف، كما قلنا لا يصح حديث بالمسح على اسفل الخف، انما المسح على اعلى الخف وعلى ظهور الخفين، وهذه السنه. كل حديث يفيد المسح على اسفل الخف فانه لا يصح، وتقدم الكلام على ذلك. لهذا نسينا واياكم ايها الاخوه الكرام من ابواب المسح على الخفين والجربين والعلين والكساتين والمنطين، وذكرنا شروط المسح عليهما المتفق عليها وبعض شروط المسح عليهما المشترك فيها، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالتوقيت للمقيم وللمسافر، كذلك بعض المسائل والابحاث التي مرت بنا في هذا اليوم. يلي هذا ان شاء الله ابواب تتعلق بنواقض الوضوء من اولها لنواقض الخارج من السابق. معنا يا اخوان ان شاء الله نؤخره الى درس يوم الاثنين باذن الله عز وجل في هذا المسجد الطيب المبارك باذن الله سبحانه. واليوم ان شاء الله خطبتنا هنا في المسجد، ثم العصر باذن الله درسنا كذلك في المسجد هنا في المنظومة الأيقونية كما هو من قبل، وكذلك المنظومة الفقهية الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ثم درس المغرب بإذن الله في وقته في مسجد التوحيد فيما يتعلق بروضة المتنزل كتاب الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.